السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، علي رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له معلما له دعاء يقوله في مناجاته لله سبحانه وتعالى، فقال: قل اللهم اهدني وسددني. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمق المعنى عند علي فقال: واذكر بالهدى هداية الطريق. يعني عما تيجي تقول اللهم اهدني، طب أنت مستحضر معنى، هذا المعنى هو هداية الطريق. وسددني، تذكر معنى سداد السهم، أنك محتاج تستحضر هذه المعاني. سبحان الله، المعنى إذا استحضره المرء بتزول معه كلفة المشقة. يعني الإنسان عما بيستحضر المعنى اللي هو بيعمله، يعني في مثلا امرأة عجوزة وحضرتك عاوز تخدمها وتصلحها وتصلح لها أمرها وتساعدها في قضاء الحوائج، والست دي سبحان الله خاصة لو كان ابنها له فضل عليك، فاستحضارك المعنى ده بيخفف لديك المشاق التي تجدها، أليس كذلك؟ ده طبيعة في الإنسان. ويعني كان في واحد راكب القطار وكان بجواره أطفال صغار، والأطفال دول قاعدين يعملوا صراخ ودوشة، والراجل مش عارف يعني يقعد في القطار ده مرتاح، فهو متضايق جدا وهو قاعد. الآن الحال أنه متضايق وأن الأطفال عاملين إزعاج وقاعدين يلعبوا ويجروا ويتحركوا والكلام ده، فلما أكثروا من الصراخ واللعب والضجيج والصخب وجد الإنسان المصاحب للأطفال ده هذا الرجل متضايق يعني جدا. فإيه اللي حصل؟ فدخل عليه وقال له معلش اعذرهم، لأن والدتهم لسه ميتة من إيه من ساعات، وأنا واخدهم يعني إن هو ينقلهم مكان تاني وبتاع. فإيه اللي حصل؟ يعني لو حضرتك وحضرتك مكانه في هذا الموقف ماذا ستصنعون؟ معلش يقولك معلش اعذرهم، والدتهم لسه ميتة دلوقتي من أوقات، وأنا واخدهم وديهم لخالهم مثلا، فمعلش أنا مش عاوز إيه. أكيد النظرة هتختلف تماما. ما الذي يغير النظرة؟ هو الفعل، هو يعني الفعل هو دلوقتي، مفيش حاجة حصلت، لكن اللي تغير حضرتك مش اللي قدامك، اللي تغير استحضار المعنى. المعنى عما بيحضر خلاص، فدايما المعنى بتزول معه كلفة المشقة. اليوم احنا هنتكلم ان شاء الله على المعجم القلبي لرمضان، المعجم القلبي رمضان حتى يرتفع الشوق، لأن رياح الشوق بتخفف الحركة وبتخفف قارب الإنسان، القارب الذي يموج به في البحار الشوق بيخففه، ويقولون أن الاحتراق يؤدي الاختراق، احتراق الإنسان وشوقه بيجعله يخترق المصاعب والمشاق وينطلق فيها كالسهم. فإحنا محتاجين نستحضر المعاني، لأن لو تأملنا حاليا في رمضان في ناس واخدة موقف من رمضان بسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها، فإلى الآن مش عايش رمضان، في حين لو تأملنا المعاني التي يدور حولها رمضان. يعني في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى رمضان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى مع العبادات اللي في رمضان: صيام، تقوى، قرآن، الهدى، الفرقان، التكبير في نهاية رمضان، الشكر، خيرية ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، الدعاء، السلام، البركة، الرحمة، كل دية ذكرها القرآن. وفي السنة ذكرت مدارسة القرآن، وذكر النبي باب الريان، وخلوف فم الصائم، وفرحة الصائم، ومغفرة ما تقدم من الذنوب، والجود في رمضان، وتغليق أبواب النيران، وتفتيح أبواب الجنان، وتصفيد الشياطين. هل انسد شيء من كل هذا؟ مع العتق طبعا، هل انسد شيء من كل هذا؟ فيش حاجة انسدت خالص، صح؟ هل نجد شيئا فقدناه من هذا الأمر؟ أبدا، كل اللي أنا ذكرته ده لم نفقده. فعشان كده احنا عاوزين كل واحد منا يترجم ويشوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لمين؟ لعلي. علمه أن يجدد معنى استحضار الهداية، كلمة اللهم اهدني وسددني، اهدني وسددني، هداية الطريق استحضرها. لأن كلما جدد المرء المعنى كلما جود العمل والمبنى. عما بيتجدد المعنى في قلبك، المبنى والعمل بيتجود، بيبقى فيه تجويد. احنا في شهر الجود، أجود ما يكون. فاحنا عاوزين كل حاجة تكون فيها ايه؟ فيها جود عالي جدا. فالمعجم القلبي لرمضان، رمضانك عبارة عن ايه؟ انت بتشوف رمضان ده ايه؟ في واحد بيشوف ان رمضان ده هو غار حرائي، رمضان ده غار الحراء بتاعي، خاصة في الوقت ده اللي كل واحد بقى ينجو بنفسه، وكل واحد دخل المحيط وليس معه إلا قاربه وحبل النجاة ممتد من السماء. فرمضانك ايه هو رمضانك؟ في واحد شايف ان رمضان ده غار حرائه، يعني نار غار الحراء، يعني ان النور سيخرج من الغار كما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه النور من الغار. في واحد شايف ان رمضان ده الوادي المقدس له، يقول لك ده الوادي المقدس اللي انا كما امتن الله على موسى ولما آنس النار فوجدها النور والهداية للبشرية، خلاص. وواحد تاني شايف ان رمضان ده شهر الاوان، ألم يأني للذين امنوا، فشهر الاوان للرجوع والخشوع، ويعاش بقوة الآن. يعني بقوة الآن يعني باستثمار اللحظة، مش لسه بقى إن شاء الله وبنلعب على إيه، على الليالي العشر والليالي الفردية فيها وليل 27، لا لا لا. فكل معنى احنا عاوزين نمسكه ونفنده نشوف. رمضان ده في واحد شايفه إن هو شهر اليقظة، شهر الانتباه، إن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. واحد تاني بيشوف رمضان ده وبيتعامل مع رمضان أن يراني الله سبحانه وتعالى فيه عبدا شكورا، كما كان النبي في القيام يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فكل واحد منا يشوف. في واحد بيشوف أن رمضان ده كل يوم بالنسبة له فيه عيد، كل صباح في رمضان هو عيد، وكل ليلة هي ليلة القدر، فكل ليلة في احتكاك مع القرآن، وكل نهار في بهجة وسرور على البشرية وعلى الخلق. في واحد شايف ان رمضان ده هو جامع الذي يجمع شتاتي، بيجمع تشتتي. فكل واحد منا يفتش رمضان ده بس بمعناه ايه عنده، ويحاول يترجم، يعمل معجم رمضاني خاص بيه. مثلا موضوع الجود، الجود ده بالنسبة لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون. الجود بالنسبة لك ايه هو؟ ايه المعيار اللي انت هتحطه؟ ايه المقياس اللي هتحطه في موضوع العطاء؟ مثلا في واحد شايف ان الجود ده هو الاسترسال في العطاء بلا حد ولا عد. في واحد شايف انه عاوز يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ان اثمن ما يأتيه يهديه صلى الله عليه وسلم. اثمن شيء كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يهديه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي واحد طيب الدعاء في رمضان انت بتشوفه ايه؟ الدعاء عموما والدعاء في رمضان كيف تراه؟ في واحد يشوف ان الدعاء ده هو اعتراف عاجز بقدرة قادر، خلاص، تفليس، اعلان افلاس، رفع الراية البيضاء، الاستسلام، الافتخار لاجل الافتخار. لان احنا بندخل الشهر بالاعظمية، شهر التعظيم، حتى نخرج بالايه؟ بالاكبرية، التكبير. ولذلك ولتكبروا الله على ما هداكم. فموضوع ده مهم جدا. ففي واحد بيتعامل مع الدعاء هو مثبت معنى، فما يجي ينادي الله سبحانه وتعالى في معنى لديه، ان انا عاجز يا رب، اعتراف عاجز بقدرة قادر. بيكون عنده معنى الهي، كل الناس تسمع صوتي وانت تسمع اناتي قلبي. هو ده الدعاء عنده كده. يعني تيجي تقول له يعني مناجاة؟ المناجاة انه يسمع اناتي قلبك ولكن الناس تسمع صوتك. ده بيتعامل مع المناجاة كده. الهلال بيتعامل مع ابتسامة الهلال ان ده ابتداء الولادة، زي ما اتكلمنا في الموضوع دوت اللي هو اطلالة الفأل. ان شوف كده، شوفوا الهلال كده شكله ايه، شكل الهلال ده تلاقيه كده زي الابتسامة، ابتسامات الايه، مواقع التواصل وكده، فتلاقيه ان هو ايه، علامة ابتسامة، سبحان الله. يعني عاوز يقول لك ايه، انا التدخل لازم يكون عندك الفأل. فانا هربط الربط اللي الشرط ده عندي ربط تربوي. انتظار الهلال ده استنفار المحبين، كله منتظر، انت خلاص بس يعني قلبي بيجيش كل اعضائه عشان ينتظر. هو ده المعجم. الامساك بالنسبة لك ايه عندك؟ الامساك ده معناه ايه عندك؟ واحد يشوف ان الامساك ده هو الكف عن المراد، يعني الكف، انا مرادي، انا ممكن ارادتي ونفسي عاوزة تاكل وتشرب، لكن انا بدربها على الكف عن المراد حتى اكون نقيا بالنهار خفيا بالليل. الفطر مثلا، الافطار، في واحد بيشوفه ان الافطار ده انه كان بحفية، سبحان الله، دي استراحة المقتصد بقى او استراحة القاصد يعني. وسبحان الله مع الافطار احنا بنبدأ بايه؟ بالافطار، السنة اللي احنا نفطر بايه؟ بالتمرة، صح؟ التمرة دي اللي هي ايه؟ اللي هي الحلاوة. الانسان سبحان الله اذا اعطيت طعمة حلوة تفطر عليها، فمزقها يذكرك بالمكافأة، سبحان الله، فدي مكافأة العمل، مكافأة يعني حلاوة الاستقبال، بريد عاجل بالوصل، هي دي لحظة التمام بإحسان الظن، هي دي فاكهة المحبة، هي دي طعمة المحبوب. فالإنسان عم يستحضر المعنى ده، يبقى التمرة ده وإن شاء الله هي معنا إيه لقاء عن التمرة، يكون الموضوع مختلف تماما. التصفيد عندك، يقولك صفدة الشياطين، يعني صفدة الشياطين عندك يعني إسقاط الأعذار. أنا بربط الـ كل حاجة بمعنى على دي، المعنى يحركني، فإسقاط الأعذار وضبط الذات، ولم يبقى إلا أنت، خلاص بقى أنت ماكش بقى كل شوية تقول الشيطان ومش الشيطان ومش الشيطان، الشيطان خلاص تخفف جدا. العتق، العتق من العتق، أنت بتتبص للعتق إزاي؟ والله في واحد يقول لك ان العتق ده هو السباق دون استحقاق، انا افوز بالسباق دون استحقاق، انا لا استحق، ولكن هو شرفني التشريف في السباق بلا استحقاق. العتق اللي انا لك فلا تعدني الي، انا لك يا رب، انا اريد ان اكون لك، فلا تعدني الي، الى نفسي مره اخرى، انا عاوز انقطع لك. في واحد عنده الجوع، الجوع ما يجي يشوف الجوع هو متالم والكلام ده، دي عباده المواساه، يقول لك أنا سبحان الله أنا الآن عبادة المواساة، أنا يعني بتساوى التساوي مع الجائع والشعور به. في واحد بيشوف أن الجوع ده هو الحد الأدنى من الصيام، ده أقل حاجة في الصوم، في الصيام ليه؟ لأن في صيام وفي صوم، لأن مريم ذكر الصوم مع قصة مريم، الصوم هنا هو الامتناع عن الكلام، الصيام بالمفهوم اللي احنا عارفينه، لكن يقول لك أحد مرادات ومقاصد الصيام أن تصل إلى الصوم، أن لا تكون سرسارا، لا تتكلم إلا بخير، وإلا فالصمت إيه؟ الصمت الذي فيه التأمل والتفكر، ده اللي مفترض تصل به من الصيام. العطش ده سبحان الله فاتورة الحب، هو دي فاتورة، أنا بعطش بتاع الكلام دي والله بدفع الفاتورة، إيه الفاتورة دي؟ فاتورة المحبة، سبحان الله، ده ترياق للقاء يوم القيامة، لأن ده الفرح فرحتان. الخلوة بتاعتي هو الصراخ بملء صمتي، أن الواحد سبحان الله كأنه بيصرخ بس صمته كافي يعبر عنه. المعاني سبحان الله عما بيكون الإنسان يستحضرها بتوزيل الكلفة، كلفة المشقة، فيبدأ الإنسان يحمل الشيء ويتحمله، يبدأ يكون عنده خفة. صلاة القيام بالنسبة له ده يعني إيقاظ الغافل، ده بعث النيام للقيام، بيشوف صلاة القيام ده مظهر لاستسقاء الجمال، مش أي حاجة، بيشوف التراويح ديت حاجة كبيرة جدا، بيشوف دي أن هي استعذاب سماع القرآن وحلاوة معاهدة الكتاب، بيشوف أن التراويح دي ابتداء الطرق، يعني لسه هنبدأ نخبطه، بيشوف التهجد عما يجي، خلوة المخلوق بالخالق حتى يكسوه بالنور، كسوة النور، سبحان الله. المعاني دي عمل الإنسان يجي يستحضرها ويمسك، شوفوا خلوف فم الصائم، النبي صلى الله عليه وسلم عما يذكر خلوف فم الصائم. طيب خلوف فم الصائم دي بالنسبة لي إيه؟ دي عرق المجتهد المجد في محاولات الوصال للمحبوب، واحد يشوفها كده. في واحد تاني خلوف فم الصائم بيربي نفسه على معنى تاني خالص، أنه يذكر نفسه بأن الأمور كلها ليست على ما ظهر منها، ظاهر ان ريحته وحشة لكن حقيقته اطيب عند الله من ريح الايه المسك. المعاني دي يعني هي ليست للتعقيد ولكن للتقعيد، ان الانسان يحاول يقعد المعاني دي عما يربطها، لا الدنيا بتختلف تماما تماما لديه. لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يربط رحمة الأم ورحمة الله، ضرب لهم مثال برحمة الأم، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيبقى المعاني دي الإنسان يحاول بقدر الإمكان يتعامل معها. ليلة القدر عندك عبارة عن إيه؟ والله ليلة القدر دي هي اجتماع القرآن في ليلة أو هي الموعد المخصوص الذي يجتمع فيها القرآن حتى يرتفع قدري، هو ده ليلة القدر بتاعتك. فعما تلاقي أن نزول القرآن في قلبك هو ده ليلة القدر، أكيد ليلة القدر بتختلف معك. القرآن بتشوفه إزاي؟ والله القرآن ده أنا بشوفه رسائل المحبوب إليه، أنا بشوفه كده. لما المعاني دي تبدأ، لأ هتبدأ بقى تفوق، لأن ويبدأ النور يظهر في الداخل، أن تحمل قنديلا من داخلك يعكس شعاعا على خارجك. إحنا في رمضان في زمن الانتباه، إحنا دلوقتي أزمنة الانتباه، فضع معنى لكل شعيرة بتقابلك، حاول بقدر الإمكان إنك تبصر كده، ما تتعاملش مع العبادات إن هي حاجات طقوسية كده خلاص، لأ كل ذكر وأنت أيقظ، كل ذكر لله بتذكره الذكر ده بيجعلك يقظ. فعما تقول الله أكبر وكبيرة، عما تقول سبحان الله أنت تنزه الله، عما تقول الحمد لله إنك يقظ بتشكر الله على النعم. فكل ذكر وأنت أيقظ، وكل صلاة وأنت أوعى، وكل أذان وأنت مبادر إن الأذان ده دعيت فأجبت، فبيذكرك دايما بالأولويات، فتربط الأذان بضبط الملفات دي. كل وضوء وأنت أنقى وأطهر، فاستدامة الطهر. كل تلاوة وأنت أكثر إنصاتا، التلاوة بتدربك على أنك تصغي لغيرك وأن يكون عندك حوار وتسمعه بأذن واعية. كل صدقة وأنت أكثر إنتاجا وأنت منتج، لأن الصدقة دي عما أنت بتتصدق دي معناها أنك قادر على الإنتاج. وكل زكاة وأنت صاحب يد عليا تعلو ويعلو معها غيرك. وكل رمضان وأنت أمة تهتم بالإصلاح لا بالصلاح فقط، ليه؟ لأن الريح المرسلة كده بتصل للكل. وكل صيام وأنت أكثر شعورا بغيرك. المعاني دي لو اتفعلت في القلب اعتقادي وظني بالله سبحانه وتعالى إن الموضوع هيختلف. العمرة مثلا إنك تكون أكثر صفاء وأكثر مروءة، وإنك تبدأ تبقى عندك قدرة على التجاوز والسعي. الحج أصلا في اللغة القصد، فالحج يخليك يعلي عندك الفهم والقصد. إماطة الأذى، إماطة الأذى، كل إماطة أذى فأنت أرفق، تبقى عندك رفق ورحمة بالناس. كل مسجد وأنت أرحب، المسجد سبحان الله تذهب للمسجد لتتسع، ده الأصل. محمد إقبال كان بيقول كلمة خطيرة، بيقول في عصرنا افترق المسجد والقلب، فعلا. لكن الأصل إن المسجد ده بيعلمك الاتساع، أفسحوا يفسح الله لكم، لا عندك اتساع كده مع الغير. وذلك اللي بتربى تربية مسجدية حاله بيختلف، وإن شاء الله لنا محاضرة عن المساجد هنتكلم فيها بإذن الله. خطبة الجمعة، تتعامل مع خطبة الجمعة إن كل خطبة الجمعة أنت أجدد. أجدد يعني تعود بجديد، في فارق معرفي، في فارق في سلوكي، في فارق وجداني. لا تخرج كما دخلت، كل تسبيحة وأنت أدهش لا يزال يدهشك، فعشان كده تقول سبحانك سبحان الله. كل عمل صالح وأنت ممهد، ومن عمل صالحا في أنفسهم يمهدون. فلابد أنك تستحضر هذه المعاني. فرمضان، إحنا في رمضان في جنة للعرفان، وفي فتوحات للأذهان، وفي جهد للأبدان. وكلما جدد المرء المعنى وفقه الله لتجويد العمل والمبنى. فأسأل الله أن يسددنا وإياكم، يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.